إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وذكروا الله كثيرا وعزروه إن الذين يستهزئون إنك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فلا تمنعهم من استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يستهزئون منكم لواذا فليحذر الذين خالفوا عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا.